الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كثر كلام الناس في دخول الأهلة وخروجها كهلال رمضان وذي الحجة، فما التوجيه في ذلك حفظكم الله؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن مواقيت العبادات لا تدخل إلا برؤية علاماتها الوضعية الشرعية، وقد جعل الله عز وجل لكل عبادة مؤقتة علامة في ابتدائها، أي تدل على ابتدائها وتدل على انتهائها. ومن جملة هذه العبادات عبادة شهر رمضان، عبادة الصوم في شهر رمضان، فقد جعل الله عز وجل لابتداء التعبد له بذلك علامة كونية أفقية يعرفها الجميع، وهي رؤية هلال شهر رمضان، وجعل له علامة انتهاء وهي رؤية هلال شهر شوال. بل إن من كمال التشريع جعل الله عز وجل لمواقيتها ابتداء وانتهاء علامة أصلية وعلامة بدلية. فأما علامات دخولها الأصلية فرؤية أهلتها دخولا أو خروجا، وأما علاماتها البدلية فإتمام شهر شعبان باعتبار دخول رمضان، أو إتمام شهر رمضان باعتبار خروجه. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولمسلم من حديث ابن عباس فأكملوا، عفوا، من حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. وهكذا نقوله في دخول شهر ذي الحجة وخروجه، وفي دخول شهر الله المحرم وخروجه، وفي سائر الأشهر التابعة للسنة الهجرية، فإننا نعرف ابتداء الشهر وانتهائه بالأهلة. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي يعرفون بها مواقيت تعبداتهم ومواقيت دخول هذه العبادة ومواقيت خروجها. ومن المعلوم أن رؤية الهلال ليس مقدورا لكل أحد في ابتداء الشهر، وإنما يحتاج إلى رجل تجتمع فيه صفتان: أن يكون حديد البصر جدا، وأن يكون ذا خبرة في مطالعه. وقد يسر الله عز وجل في الأمة من يتولى ذلك، فإذا رؤي الهلال في دخول أي موسم من مواسم التعبدات وتوفرت شروط إثبات هذه الرؤية في المحاكم الشرعية واعتمدها ولي أمر البلد، فإن الناس يكونون تبعا لحكومتهم في مثل هذه المسائل. فإذا ثبتت رؤية الهلال واعتمدت شهادة من رآه ورفعت إلى ولي الأمر فاعتمدها، فإن الناس يكونون تبعا لولي الأمر في مثل ذلك. وإذا لم يستطع الناس أن يروا الهلال فإنهم حينئذ ينتقلون إلى العلامة البدلية، وهي إتمام الشهر 30 يوما. فالله عز وجل إنما جعل هذه العلامات التي يشترك الكثير في معرفتها حتى يخف اللغط ويقل الخلاف ويزول النزاع بين المسلمين في دخول هذه الأشهر أو خروجها. فلا ينبغي لنا أن نكثر الكلام في مثل هذه المسائل وأن نشقق التفريعات والخلاف والنزاع فيما بيننا، وإنما متى ما وقع الاختلاف فيما بيننا فإننا نرد الأمر إلى أهله العارفين به، فننظر إلى ما يقرره من عنده أهلية رؤية الأهلة هل رآه أو لم يره، أو نرد الأمر إلى ما اعتمده ولي الأمر والعلماء في هذه البلاد. فلا ينبغي أن يصدر كل إنسان منا رأيه أو اجتهاده في الأمة، فإن مثل هذه المسائل لا ينبغي فيها كثرة القيل ولا القال ولا تشقيق الكلام فيما لا ينبغي ولا يحسن الكلام فيه، فإن الكلام في مسائل الأمة العامة يخص به أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الاختصاص والشأن في هذه المسألة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاختلف الناس مثلا في رؤية هلال ذي الحجة، ولكن اعتمدت الدولة شيئا معينا بناء على عدم الرؤية، على عدم الرؤية، فحينئذ يكون الناس تبعا لدولتهم، ولا ينبغي لأحد الناس وأفراد الرعية أن يكثروا الكلام إذا اعتمد ولي الأمر شيئا، فإن المتقرر عند العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فإذا اختلف الناس في أمر من الأمور الاجتهادية ثم حكم الحاكم بأحد الطرفين فإنه ينبغي أن يزول الخلاف في مثل هذه المسألة، ويكون الناس تبعا في هذه العبادة لحاكمهم أو لولي أمرهم أو لعلمائهم. فالمرجو من الأمة ومن الشعب كله أن لا يشكك الناس في تعبداتهم، وأن لا يهملوا تلك العلامات الأفقية الكونية التي أخرجها الله عز وجل لعباده، وأن لا يزاحموها بعلامات بدعية لا أصل للعمل بها وهي العمل بالحساب. فإن من الناس من يريدنا أن نترك العلامات التي دلت عليها الأدلة وهي الرؤية أو الإتمام بعلامات لا نعلم عن أحد من الصحابة إقرارها ولا العمل بها، بل حكي الإجماع على رفض العمل بها وهي العمل بالحساب. فإذا يزول هذا الكلام وهذا اللغط والنزاع إذا اعتمدنا العلامات التي أقرها الشارع، وإذا رددنا الأمر إلى ولاة الأمر ولم يصدر كل واحد منا رأيه في هذه المسألة أو يخالف أو يعتمد على علامات لا أصل لها. فوصيتي للجميع أن لا يكثروا الكلام في مثل هذه المسائل، وأن إذا وقع بينهم شيء من النزاع أو الخلاف في شيء من الأمور أن يردوه إلى أهله الخبراء العارفين به، وأن يكون الإنسان في مثل هذه المواسم العبادية تبع لعلماء بلده وما أقرته حكومته. والله أعلم.